أحق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما قال سلام قوم منكرون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وجهها وقالت تعجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك

منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا صدق الله العظيم.